مش فرحان مش احنا مش احنا ماخد عالخاطر وزعلان مش احنا مش احنا نايم او لسه نعسان مش احنا مش احنا ايه متضايق شي او زهقان مش احنا مش احنا لا احنا هلا بيوم العيد يوم الفرحة وضحكات مش وقت نزعل ونعيد الا احلى ذكريات احنا هلا بيوم العيد يوم الفرحة وضحكات مش وقت نزعل ونعيد الا احلى الذكريات ومش وقت نزعل ونعيد الا احلى الذكريات ومن اليوم مش فرحان مش احنا مش احنا ايه ماخد عالخاطر وزعلان مش احنا مش احنا نايم او لسه نعسان مش احنا مش احنا متضايق شي او زحقان مش احنا مش احنا لا لا تخلي شغلي بهاليوم تشغل بالك ويتعلك خلي البسم بوشك دوم تلقى الكون تبسم لك ولا تخلي شغلي بهاليوم تشغل بالك ويتعلك لا خلي البسم بوشك دوم تلقى الكون تبسم لك وخلي البسم بوشك دوم تلقى الكون تبسم لك مين اليوم مش فرحان مش احنا مش احنا ماخد عالخاطر وزعلان مش احنا مش احنا نايم او لسه نعسان مش احنا مش احنا متضايق شي او زهقان مش احنا مش احنا لا لا لا لا احنا جينا نهنيكم نفرحكم وتفرحونا اشياء حلوين نهديكم لنحبكم وتحبونا احنا جينا نهنيكم نفرحكم وتفرحونا اشياء حلوين نهديكم لنحبكم وتحبونا اشياء حلوين نهديكم لنحبكم وتحبونا مين اليوم مش فرحان مش احنا مش احنا ماخد عالخاطر وزعلان مش احنا مش احنا نايم او لسه نعسان مش احنا مش احنا متضايق شي او زحقان مش احنا مش احنا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا احنا هلا بيوم العيد يوم الفرحة وضحكات مش وقت نزعل ونعيد الا احلى ذكريات احنا هلا بيوم العيد يوم الفرحة وضحكات مش وقت نزعل ونعيد الا احلى الذكريات ومش وقت نزعل ونعيد